أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا، وقد أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والدين هو الإسلام، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفهم السلف الصالح. فلا كتاب إلا بسنة، ولا كتاب وسنة إلا بفهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فمن اعتمد على القرآن وترك السنة ضل، ومن أخذ بالوحيين من غير اتباع لسبيل المؤمنين زاغ وانحرف. فالصراط المستقيم هو في كتاب الله تعالى، هو في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا أريد اليوم أن أذكر الأدلة على أنه لا غنى بالقرآن عن السنة، وأن الاعتماد على القرآن فقط في فهم الدين ضلال مبين، فهذا يحتاج إلى خطبة أخرى. وإنما أريد اليوم أن أذكر الأدلة على وجوب فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فمن هم السلف؟ وما هي الأدلة على وجوب اتباعهم؟ وما هي السلفية؟ وما هي السلفية؟ وهل هي أقسام كما يدعيه البعض؟ أقول: السلف لغة هم الذين تقدموك وسبقوك من آباء وأجداد، الذين هم فوقك في السن والفضل، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها في مرض موته عليه الصلاة والسلام، قال لها: اتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. اتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. والسلف شرعا هم القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية. هذا هو القول الصحيح المشهور الذي عليه جمهور علماء أهل السنة والجماعة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام لا خير فيهم. وفي رواية قال: ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي رواية قال: ثم يأتي أقوام يكثر فيهم السمن ويحبون السمانة. قال الغزالي رحمه الله معرفا كلمة السلف: أعني مذهب الصحابة والتابعين. وكان عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. أخرجه مسلم في المقدمة. يقصد بذلك عبد الله بن المبارك، يقصد بذلك الصحابة رضي الله عنهم، يقصد بكلمة السلف الصحابة، يعني الصحابة سلف عبد الله بن المبارك هم الصحابة رضي الله عنهم. وليس كل من كان في زمن السلف كان موافقا للصحابة رضي الله عنهم في فهم الكتاب والسنة، ولذلك يقيد العلماء هذا المصطلح بالسلف الصالح. فمصطلح السلف يطلق على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج، على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قبل الاختلاف والافتراق. أما السلفية فهي نسبة إلى السلف، وهو انتساب محمود إلى منهج سديد وليس ابتداع مذهب جديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، هكذا يقول شيخ الإسلام، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد الرابع. فالسلفية هي المفهوم الصحيح للإسلام. الإسلام كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم نقي من الشرك، خال من البدعة، سالم من الإفراط والتفريط. فإذا وافقت السلف فأنت سلفي، وإلا فأنت خلفي. فأنت بين أمرين، إما أن توافق السلف فتكون سلفي، وإلا فأنت خلفي. إذا لم تتبع السلف فتكون خلفيا والعياذ بالله. قال الشاعر: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ولذلك كان العلماء الأولون يصفون كل متبع لفهم الصحابة رضي الله عنهم في العقيدة والمنهج بأنه سلفي، مثل الإمام الذهبي رحمه الله وصف الإمام الدارقطني رحمه الله بأنه سلفي. هذا الإمام الذهبي وهو في القرن الثامن الهجري يصف الإمام الدارقطني لما قال الدارقطني رحمه الله، قال: ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام، ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام، وعلم الكلام يشبه الفلسفة. قال الدارقطني: ما من شيء أبغض إلي من علم الكلام. فقال الذهبي رحمه الله، وتعرفون أن الذهبي هو تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الذهبي: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام، لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا، بل كان سلفيا. انتهى من سير أعلام النبلاء. وقال الإمام السمعاني رحمه الله: والسلفي، هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم على ما سمعت. كلمة السلفي معروفة حتى عند الإمام السمعاني رحمه الله، يقول: السلفي نسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم، أي اتباع مذهبهم. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: والسلفي بفتحتين هو من كان على مذهب السلف. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. يعني كل من يقول أهل السنة والجماعة ويقول أنا مسلم ويترك اتباع السلف ولا ينتسب إلى السلف، هذه علامة على البدعة، هذه علامة على البدعة. إذا رأيت شخص يجتنب ويتحاشى أن ينطق بكلمة السلفية واتباع السلف ويتهرب من ذلك ويقول أنا مسلم، أو يقول أهل السنة والجماعة، أو يقول نحن مسلمون، أو يستخدم مثل هذه العبارات، فتظن وتعرف كما قال شيخ الإسلام أن هذه علامة على الابتداع. قال: شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف رحمه الله تعالى. وقال الإمام السمعاني رحمه الله: وشعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. هذا شعار أهل السنة، هذه علامة أهل السنة، وهذه راية أهل السنة. وقال الإعلامة السعدي رحمه الله من الذهبي والسمعاني، انتقلنا الآن للسعدي. السعدي طبعا تعرفون أنه شيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. قال السعدي رحمه الله: أهل السنة المحضة السالمون من البدع، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا أهل السنة المحضة، هؤلاء هم أهل السنة المحضة، أهل السنة المحضة السالمون من البدع، الذين تمسكوا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. انتهى من الفتاوى السعدية. وكذلك يقال لهم أهل السنة السلفيون، يقال لهم أهل السنة والجماعة، يقال لهم أهل السنة والجماعة. سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بها، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بها، وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. ولكن الأفضل في هذا الوقت ألا يذكر الإنسان هذه الكلمة، وإنما ينتسب إلى السلف، لأن كلمة أهل السنة والجماعة قد دخل فيها الكثير من الطوائف، حتى الأشاعرة والماتريدية، بل حتى الأحمدية صاروا يقولون نحن أهل السنة والجماعة، فصارت كلمة فضفاضة عريضة واسعة دخل فيها كل من هب ودب. ولذلك الأليق بالمسلم والأفضل أن يبين نفسه وأن يوضح منهجه وأن يبين ما هو عليه ويبين دعوته، فيقول أنه على طريقة السلف وأنه يتبع السلف رحمهم الله تعالى. فالأحسن الانتساب إلى السلف لأنهم خير الناس، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إلا إن التشبه بالكرام فلاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى: الجماعة عالم متمسك بأثر النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. الجماعة عالم متمسك بالسنة، فمن كان على طريقته ومن كان معه فهؤلاء هم الجماعة، هؤلاء هم الجماعة. هكذا قال إسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى. ولا يصح أن نقول كما قال بعض الأغبياء: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. هذه الكلمة كلمة باطلة، لا يصح أن تكون بحال، كما قال شيخ الإسلام تيمية: كلمة قالها بعض الأغبياء، لأن فيها تناقضا. فلا سلامة إلا بعلم وحكمة. هل يمكن أن تكون هناك سلامة من غير علم وحكمة؟ هذا لا يمكن. ونضرب على ذلك مثلا: إنسان يقود سيارته، إذا كان عنده علم بقيادة السيارة وكانت عنده حكمة في استخدام هذه السيارة، فيعرف متى يسرع ومتى ينقص سرعته ومتى يزيد في سرعته وهكذا، إذا كان عنده حكمة، فهذا هو الذي يصل إن شاء الله سالما إلى بيته. أما إذا لم يكن عنده علم لا يعرف قيادة السيارة، فلا يمكن أن يصل سالما. وإذا كان يعرف قيادة السيارة لكنه لا يستخدم حكمته، ليس عنده حكمة، فيسرع في الأماكن التي لا ينبغي أن يسرع فيها، ويخفض السرعة في الأماكن التي يستطيع أن يسرع فيها، هذا ليس عنده حكمة، فهذا أيضا لا يصل سالما. وإنما السلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة. أما الذي قال أن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، فهذه كلمة باطلة، لا يصح أن تكون بحال. وإنما نقول منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم، منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. والسلفية واحدة وليست أقساما ولا تتعدد، فمن ادعى أنه على طريق السلف نقول له: نرد عليك بآيتين من كتاب الله. الآية الأولى: ذلك ما كنا نبغي، ذلك ما كنا نبغي، أي هذا هو الذي نريده. يقول إنسان أنه على طريق السلف، نفرح بذلك، نقول له: ذلك ما كنا نبغي. ثم نقول له: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذا كنت حقيقة على طريقة السلف فننظر: هل أنت في العقيدة على طريقة السلف؟ هل عقيدتك هي عقيدة السلف؟ ننظر في عبادتك: هل أنت في العبادة على طريقة السلف؟ هل تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ هل أنت حريص على السنة؟ هل حريص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت بعيد عن البدعة؟ ننظر في الأخلاق أيضا: هل أخلاقك هي أخلاق السلف؟ هل أنت تسير على طريقة السلف في الأخلاق والسلوك؟ ننظر في تعاملك مع الحاكم، في مسألة المعاملة، التعامل مع الحاكم أو المعاملة بين الحاكم والمحكوم أو العلاقة بين الحاكم والمحكوم. هل أنت ترى الخروج على الحكام؟ هل ترى الثورات؟ هل ترى المظاهرات؟ هل ترى الخروج؟ هل ترى سفك الدماء؟ هل ترى يعني إحداث الفوضى في بلاد المسلمين وغير المسلمين؟ إذا رأيناك تسير على طريقة السلف فنقول: ما شاء الله والحمد لله، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك. وإلا فأنت تدعي دعوة ليست صادقة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. أنت تقول أنك على طريقة السلف ثم تسب الحكام وتشتم، أو ترى الخروج أو ترى التكفير، أو أنت ترى الجهاد وتقول أن الجهاد مشروع حتى لو كان المسلمين ضعفاء، وترى أن الجهاد يشرع في كل مكان وفي كل وقت وبدون ضوابط، وتكفر المسلمين هكذا بدون ضوابط، أين هذا من السلفية؟ تسب العلماء وتقول سلفي، تمدح أهل البدع وتقول سلفي، تمدح يعني الذين أفسدوا في بلاد المسلمين من الخوارج وتقول أنا سلف؟ هذا لا يعقل ولا يمكن أن تكون بحال. فإذا كنت سلفيا عليك باتباع السلف، ومنهج السلف واضح، منهجهم في العقيدة واضح، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في الدعوة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في السياسة، في كل الأبواب منهج السلف واضح. إذا كنت على طريقة السلف فأرنا عملك، نرى في عملك ونرى في عقيدتك. فإذا رأيناك على طريقة السلف فنحن ندعو الله لك بالثبات، نسأل الله أن يثبتنا وإياك. وإلا فأصلح من نفسك، أصلح من نفسك. ولا ينفعك أن تقول أنا سلفي، لا تنفع هذه الكلمة. يجب أن نرى في دعوتك، ويجب أن نرى في حقيقتك، ويجب أن نرى في أفعالك، هل تسير على طريقة السلف أو أنت مخالف لهم. والذي يكون على طريقة السلف أولا نقول لا توجد سلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية تقليدية وسلفية إيش حتى إيش يعني شوشوا على أهل السنة بهذه الكلمة وقالوا سلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية تقليدية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فمن كان على طريقة السلف، السلفية الحقة هي ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن تبعهم كالأئمة الأربعة كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وسفيان الثوري والزهري والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وابن كثير والعلامة محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده إلى يومنا هذا، ثم إلى عصرنا الألباني وابن باز والعثيمين والفوزان والنجمي والشيخ زيد المدخلي والشيخ ربيع المدخلي والشيخ صالح السحيمي والشيخ عبيد الجابري والشيخ محمد بن هادي المدخلي والشيخ علي الناصر الفقيهي والمفتي عبد العزيز آل الشيخ وصالح آل الشيخ وغيرهم ممن كان على طريقتهم. هذا هو الذي يتبع السلف، ونحن لا نتبع هؤلاء لذواتهم وإنما نتبعهم لأنهم يتبعون السلف. فإذا أخطأ أحد العلماء فإننا لا نقبل خطأه، إذا أخطأ العالم يرد عليه بالدليل مع الأدب، أما إذا أخطأ المبتدع فإننا نقسو عليه كما كان السلف في طريقتهم مع المبتدعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له عز وجل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإخوانه. أما بعد، قد يسأل أحد فيقول ما هي الأدلة على وجوب اتباع السلف؟ هل اتباع السلف واجب؟ هل هو أمر مستحب؟ أو أنه فريضة واجبة؟ نقول إن اتباع السلف أمر واجب، فالله تبارك وتعالى هو الذي أمرنا أن نتبع السلف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أن نتبع السلف، وليست يعني هذه الكلمة ابتدعناها من عندنا أو نظن أن اتباع السلف هو أمر مستحب، لا، فالأدلة تدل من الكتاب والسنة على وجوب اتباع السلف. أول هذه الأدلة قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. الآية من سورة التوبة. فالله أمرنا أن نتبع السلف، فالله سبحانه أثنى على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وأثنى كذلك على اللاحقين إذا اتبعوا السابقين الأولين، فالله مدح السابقين الأولين ومدح كذلك من اتبعهم بإحسان، قال الذين اتبعوهم بإحسان، فمدح اللاحقين إذا اتبعوا السابقين، أي أن نتبع السلف رحمهم الله بلا إفراط ولا تفريط. وكذلك من الأدلة قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتبع صراطه المستقيم، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصراط المستقيم هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله عليه الصلاة والسلام، ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى الخط المستقيم فقال هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، ثم أشار عليه الصلاة والسلام إلى الخطوط القصيرة التي على جانبي هذا الخط المستقيم وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي أشار إلى الصراط المستقيم الخط الطويل، قال أن هذا الصراط مستقيما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ومن الأدلة كذلك على وجوب اتباع السلف قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلم يكتف الله تبارك وتعالى بذكر مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام بل قرنها باتباع سبيل المؤمنين، فمن اتبع غير سبيل المؤمنين يوليه الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. وكذلك من يشاقق الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخالف سنته، يخالف هديه، ويخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ربما يزهد في السنة ويظن أن السنة يعني ليست مهمة، أو يزهد في اتباع السنة ويقول الأفضل هو كذا وكذا ويترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى توعد هذا الذي خالف سبيل المؤمنين وخالف هدي النبي الأمين عليه الصلاة والسلام بأنه يوله الله ما تولى ويصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون وقت نزول الآية هم الصحابة رضي الله عنهم. فما معنى المؤمنين في الآية؟ معنى المؤمنين في الآية هم الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أفضل المؤمنين هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى الآية أن من خالف سبيل الصحابة فهو متوعد، متوعد بالنار، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن الصحابة هم أفضل المؤمنين، لأنهم عايشوا الوحي وشهدوا التنزيل وتربوا في حجر النبوة ورضعوا لبان الشريعة خالصا صافيا، فلم يكن عندهم بدع ولا شرك ولا فلسفة ولا خرافة ولا شعوذة، مع سلامة الفطرة ومع سلامة اللغة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فهما متلازمان، أي من شاق الرسول فلا بد أن يخالف سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيل المؤمنين فلا بد أن يشاق الرسول، أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما متلازمان كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. الدليل الرابع قوله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فالله تبارك وتعالى أمر أهل الكتاب وغيرهم بأن يؤمنوا على طريقة الصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا أي إذا تركوا اتباع الصحابة فإنما هم في شقاق، أي في اختلاف وفي افتراق، فسيكفيكهم الله، فالله سبحانه وتعالى يعني تكفل بهم، والله تبارك وتعالى سيكفيك شأنهم وسيكفيك أمرهم، هكذا يقول الله تبارك وتعالى. فلا يكفي أصل الإيمان لمن تبين له الهدى، فلا بد من الإيمان على سبيل الصحابة وعلى طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الدليل الخامس قوله تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. فالله تبارك وتعالى أثنى عليهم ومدحهم ووصفهم بأنهم قد ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، فلا خير إلا في اتباعهم ولا نور إلا في اقتفاء طريقهم، والصراط المستقيم هو في اتباع السلف رحمهم الله تعالى وفي اتباع طريقتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. الدليل السادس حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وبجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قال: أوصيكم بتقوى الله التي بها صلاح دينكم، والسمع والطاعة التي بها صلاح دنياكم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي للحاكم المسلم، وإن جلد مالك وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأن ولي عليكم عبد حبشي فوالذي نفسي بيده، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف سيرى اختلافا كثيرا، ما هو الحل وما هي النجاة؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا بها. ولم يقل عليه الصلاة والسلام في سنته وسنة الخلفاء الراشدين لم يقل تمسكوا بهما، وإنما قال تمسكوا بها، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين شيء واحد، فلا اختلاف بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين. قال تمسكوا بها ولم يقل تمسكوا بهما لأنهما شيء واحد. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث مثل الآية في قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. الدليل السابع حديث الافتراق، وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث الصحيح: وإن رغمت أنوف. والحديث قد صححها العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، وكذلك الحافظ العراقي وكذلك ابن رجب وكثير من العلماء صححوا هذا الحديث، حديث الافتراق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني هؤلاء هم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة الذين يكونون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أي شيء، في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك والدعوة والسياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل الأبواب. أن نكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، هذه الفرقة الناجية. ولست ندعي أن أحدا منا من الفرقة الناجية أنه ينجو يوم القيامة، لا ندري من هو الذي ينجو يوم القيامة، فقد يكون منا كاذبين أو منافقين، أو قد يكون منا يعني غير ذلك من العيوب. وإنما نقول أن الفرقة الناجية هم أهل السنة السلفيون، أتباع النبي وأتباع السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكذلك من الأدلة على وجوب اتباع السلف قوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن أراد الخيرية فلا بد أن يتبع خير القرون، فلا خير إلا في اتباعهم. وكذلك من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة: اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. نعم السلف أنا لك، أي تأسي بي. يأمره صلى الله عليه وسلم بأن تتأسى بي ويقول: نعم السلف أنا لك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي إذا أردت أن تصبري وإذا أردت أن تتقي الله تعالى فتأسي بي، فإنه نعم السلف أنا لك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأحاديث قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ ثم قال: إنها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ ثم قال: إنها ستكون فتن. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله؟ ثلاث مرات. فقال عليه الصلاة والسلام: ترجعون إلى أمركم الأول. المخرج من الفتن هو أن نرجع إلى ما كان عليه السلف. ستكون فتن، قالوا: من مخرج منها يا رسول الله؟ ثلاث مرات، ثم في المرة الأخيرة قال: ترجعون إلى أمركم الأول. وهذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك من كلام السلف قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما إن تمسكنا بالأثر. وقال أيضا ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية قال: فليتأسى بمن قد مات. من كان منكم مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. قال: أولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبها وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم قدرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه. الذي يريد أن يتأسى بالصحابة، وهو قال هذا بعد أن مات كثير من الصحابة، لأنه قد عاش عمرا طويلا، قد عمر بعد موت كثير من الصحابة. يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى بالصحابة رضي الله عنهم، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. كما ترون يصبح الرجل والعياذ بالله مسلما فيمسي كافرا، يصبح الرجل مؤمنا فيمسي كافرا، ويمسي مؤمنا فيصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وربما يصبح الإنسان سلفيا ويمسي خلفيا، ربما يصبح الإنسان على طريقة السلف وإذا به ينحرف والعياذ بالله، ربما يكون ضالا فيهديه الله تبارك وتعالى. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك عليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد، فاختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وقف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. أي يكفيك الذي كفى السلف، يكفيك ما كفاهم، يسعك ما وسعهم، أي سر على طريقتهم. هكذا يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى. وقال أبو حنيفة رحمه الله: عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. هكذا قال أبو حنيفة. وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والسلف بماذا صلحوا؟ صلحوا باتباع الكتاب والسنة، هكذا صلحوا. ولم يصلحوا لا بالمظاهرات ولا بالثورات ولا بالخروج ولا بالاعتصامات وغير ذلك، وإنما صلح السلف رحمهم الله، صلح أول هذه الأمة باتباع الكتاب والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله: كل ما جاء مخالفا لما عليه السلف فهو الضلال بعينه. رحمه الله الشاطبي يقول: كل ما جاء مخالفا لما عليه السلف فهو الضلال بعينه، انتهى من الموافقات. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: البدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. البدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فجعل الشافعي رحمه الله مخالفة قول الصحابي بدعة، أي الذي يخالف الصحابة يكون مبتدعا. هكذا قال ابن القيم رحمه الله شرحا لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، اللهم الطف ببلاد المسلمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، اللهم كف الفتن عن بلاد المسلمين، اللهم كف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم نجي بلاد المسلمين من الفتن والخوارج، اللهم نجي بلاد المسلمين من الفتن والخوارج، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلاد المسلمين، اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعذب فيها أهل طاعتك ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.